أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. وما أكثر الرياء يعني الآن الإذاعات والقنوات وكلها تقريبا تسلك مسلك الدعاية ومسلك الرياء، والله المستعان، إلا من شاء الله، لأنهم يحافظون على ما يسمونه السمعة، والممدوح ما مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. فالعبرة بالذم والمدح هو ما ذمه الله ورسوله، فهو المذموم وإن مدحه الناس، وما مدحه الله ورسوله فهو الممدوح وإن ذمه الناس. فلا عبرة يعني بمدح الناس وذمهم إذا كان مخالفا لمدح الله وذمه. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالذي يعتمد في حملته الدعائية على كسب قلوب الناس وإرضاء الناس، ويتنازل عن أسس دينية، أسس في الإسلام، من أجل أن يستقطب الناس ويستجلب أصواتهم، فهذا مرائي، هذا مرائي، لأنه يريد أن يستجلب يعني توجهات الناس من أجل أن يرفعوه أو من أجل أن يكبر في عيونهم، فهذا رياء. الباب الذي بعده باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما هو الفرق بين إرادة الإنسان بعمله الدنيا ومراءة الإنسان بعمله الصالح؟ الإنسان إذا يعمل عمل صالح مشروع لكنه يزين هذا العمل من أجل أن يكبر في عيون الخلق أو يمدحونه، فهذا رياء، أو يسمعهم، يحرص على السمعة أنه يسمعهم بأنه يعمل صالحا ويعمل ويعمل ويعمل إلى آخره، فهذا سمعة. السمعة هو تسميع الناس بأنه يعمل صالحا حتى يكبر في نفوسهم ويكون له جاه عندهم. وكذلك إذا يعني زين صلاته ليريهم أنه يعمل صالحا فهو رياء، وهذا كله شرك، كله من الشرك، يحبط ما لابسه، وهو من إرادة الدنيا، لأن المرائي يريد الجاه في هذه الحياة الدنيا، والجاه هو من أين؟ من الحياة الدنيا. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا، بعمله الصالح، يعني إرادة الإنسان بعمله الصالح بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، يريد بهذا الدنيا، أي نعم، فهذا لا يراد به، هذا العمل لا يراد به إلا الآخرة، لا يراد بهذا العمل الصالح إلا الآخرة، ما يراد به الدنيا. فمن أراد بالصلاة أراد بها الجاه عند الناس، أو أراد بالعمل الصالح الدنيا كمن يحج ليتعرض للمكافآت وهبات السلطان أو يتعرض يعني التسول أو نحو ذلك ولا يحج لغير هذا، فهذا يعني يريد بعمله الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أنا قلت بعمله الصالح، أما إذا أراد الدنيا بالعمل للدنيا مع أنه لم يضيع الواجبات فهذا لا بأس به، يحترف يصنع يعني يتخذ النجارة يتخذ البناء من أجل الأجرة من أجل الدنيا وهو محافظ على الواجبات الدينية، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به وليس من الشرك. إنما الذي هو من الشرك أن يصلي ويزين صلاته ليحصل على المكافأة، أو يعني يشترط بأن لا يكون إماما للناس حتى يعطوه يعني راتبا. هذا قيل الإمام أحمد عن رجل يقول: أنا أصلي بكم بكذا وكذا، لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا. قال الإمام أحمد: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ لأن هذا لم يصلي لله، إنما صلى للدراهم، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فهذا عبد من صرف إليه، والله المستعان. الإخلاص يعني لا شك أنه عزيز، وهو شرط في صلاح العمل، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبوله. قد يقول الشخص: أنا مخلص، يعني أنا نيتي لله، ما تقربت يعني بهذه القربة التي ابتدعتها إلا أريد وجه الله، أنا ما أريد غير الله. نقول: صحيح، أنت يعني قد تكون صادقا في الإخلاص، لكنك لم تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأي عمل ولو كنت تظن أنه قربة لله عز وجل وتخلص في قصدك، إذا لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود غير مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله، وأطوعهم لله، وأتقاهم لله، وأخشاهم لله، فما خالف سنته في العبادة فهو مردود وبدعة، ما خالف سنته فهو بدعة. أي نعم. قال الشارح: فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وبين ترجمة الباب قبله، وهو يعني باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء. يقول الشيخ: قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه، كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام، ويفارق الرياء. يعني إرادة الإنسان بعمله الدنيا يفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، ما يجاهد لإعلاء كلمة الله، إنما يجاهد للمغنم، أو يجاهد ليقال شجاع، أو يجاهد حمية، فهذا ليس في سبيل الله. أي نعم، هذا يريد الدنيا بعمله، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث تعس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال. هنا قال ينافي كمال التوحيد الواجب، إيش نفهم منه؟ ماذا نفهم منه؟ أي ما ينافي الأصل، ما ينافي أصل التوحيد، لكن ينافي كمال التوحيد الواجب الذي من تركه أثم. أي نعم، ولا يغفر له، لا يغفر له يعني هذا الذي ترك. أي نعم، شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، الأعمال التي لابسها هذا القصد، لابستها هذه الإرادة. أي نعم، فمثلا إذا جاهد من أجل أن يأخذ المال، أو جاهد ليغتنم الفرصة، تاجر من تجار الحرب ولا يجاهد إلا من أجل أن ينمي تجارته على حساب يعني هذه المصائب أو على حساب هذه الحروب، فهذا ما يقال له مجاهد ولا ويبطل جهاده، لأن جهاده للمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل حمية، وهكذا أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كل هذه المقاصد ليست في سبيل الله لأنها من الدنيا. قال وهو أعظم من الرياء، يعني الذي يعمل العمل الصالح لأجل الدنيا هذا ارتكب جرما أعظم من جرم الرياء، يختل الدنيا بالدين، يختل الدنيا بالدين، يجعل الدين مصيدة للدين للدنيا. أي نعم، يتظاهر بمظهر المتدينين حتى يحصل على الدنيا، ففعله هذا أعظم جرما من المرائي، نسأل الله العافية. قال لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمله، لأن الدنيا يعني الدنيا ما يشبع منها طالبها، لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمن يعني استشعر في طلب الدنيا غلبه هواه على طلبه، حتى أنك تجد مثلا الذي يشتغل بتجارته يلهو عن الصلاة، والذي يشتغل بوزارته يلهو عن الصلاة، والذي يشتغل بأمور من أمور الدنيا دائما وتستحوذ عليه يستحكم هواه في طلبها نسأل الله العفو والعافية يضعف دينه, يضعف دينه حتى ربما خرج من دينه, مثل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله مالا, فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن قليلا يؤدي شكره خير من كثير يلهيه, أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فألح على النبي عليه الصلاة والسلام فدعا له أن يكثر الله ماله, فاتخذ غنما, وأول ما بدأ به التكاسل أنه لا يحضر الصلاة, لا يحضر صلوات المكتوبة, ثم انقطع عن صلاة الجمعة, ثم انقطع نهائيا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة إليه رفض أن يعطيه الزكاة, وقال ما أراها إلا جزية, تكاثر الزكاة وما نظر إلى كثرة ماله. وهذا يعني الذي نزل فيه, ومنهم من عاهد الله لئن آتيتنا صالحا أي نعم, فهذا عاهد الله ولم يفي بعهده كما في سورة التوبة من المنافقين. أي نعم, قيل أن اسمه ثعلبة, يا ويح ثعلبة يا ويح, إلى آخر قصته. قال مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله, وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه, لأن المقصود بالرياء الرياء الطاري, أما الرياء الذي يبدأ من الأصل فهو رياء المنافقين الذين لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا, فهو إن صار إن رأى الناس صلى إن صلوا صلى, يعني رآهم يصلون صلى معهم, وإن خلى لنفسه لم يبالي بالصلاة, فهذا منافق. نعم, لأنه لا يدفعه للعمل الصالح إلا الرياء. أما من كان يدفعه للعمل الصالح الإخلاص لكنه أحب, يعني نظر الناس له أحب أن يمدحوه بهذا, أي نعم, وهو إن دفعه ولم يلتفت إليه لا يضره, لكن إن استرسل معه واستراح له ونسي ما هو فيه من العبادة هذا هو الرياء الذي يضره, يعني يحبط ما لابسه من عمل. سبقا ذكرت قصة رجل أنه كان يزين صلاته فمدحه من يراه من الجالسين, قالوا ما أحسن صلاة هذا الرجل, فلما انصرف من صلاته التفت إليهم وقال وأنا صائم مع ذلك, يعني أنا مدحتوني على الصلاة ترى بعد شيء ما تدرون عنه أني صائم, يعني حتى يزيد قدري في نفوسكم. هذا هو الرياء والعياذ بالله, وهو من إرادة الدنيا. فضل الشيخ عبد الله. قال المصنف نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم, وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها, نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد, وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد, رواه النحاس في ناسخه. قوله ثم نسختها أي قيدتها, يعني لم تنسخها بالكلية لكن قيدتها, لأن الآية فيها الإطلاق من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, مطلق هذا. قيد بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس على قدر يعني ما أراد، إنما مقيد بمشيئة الله عز وجل لمن أراد الله له ذلك. أي نعم، من كان نعم. وهذا هو السر في كون مثلا يعني الكفار تقدموا في أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني هم تقدموا ووصلوا إلى حد يعني أنهم بلغوا في الصناعات وبلغوا في الاختراعات وفي إلى آخره ما لم يبلغه المسلمون، لأن همهم أكبر وهمهم هو الدنيا. أي نعم، والله المستعان، يعني لا يؤمنون بالآخرة. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا، قال ابن عباس نعم، وقال قتادة فلم تبقى الآية على إطلاقها، وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة، وليس له حسنة يعطى بها جزاء، لأنه ما أراد بحسناته الآخرة، فماذا يجد في الآخرة إذا كان ما أراد بحسنته الآخرة؟ ما قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذا جاء يوم الدين ماذا يجد؟ لا يجد شيئا. أي نعم. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. نعم، ذكره ابن جرير بسنده، لأن المؤمن يريد الآخرة، يريد الله والدار الآخرة. أي نعم، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يريد ذلك من الله بالصفة المشروعة. فهذا هو المؤمن الذي يقول قتادة نعم، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، لأنه يرجو الله والدار الآخرة ويؤمن بالآخرة، ذكره ابن جرير بسنده. نعم. ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشر ما فيه أحد غيري وغيره وغيره. نعم. ثم نشغ أبو هريرة نشغه ثم أفاق. نشغ يعني شهق. نعم، يقول في المعلق شهق، نشغ شهق حتى كاد يغشى عليه، وإنما يفعل ذلك تشوقا أو أسفا، تشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أسفا على فراقه. نعم. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق. نعم. فقال ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فقال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. يعني لما قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار هو ربما يكون صادق، يقوم آناء الليل وآناء النهار، لكن كذب في أنه لا يريد الله بهذا، في أنه يريد أن يقال قارئ متقن. أي نعم الشيخ، أي نعم القارئ، أراد أن يقول الناس كذا فقد قيل. نعم، فماذا فيقول كنت أقوم وآناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت، يعني كذبت في مرادك، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. نعم، نسأل الله العافية. ويدخل فيه العالم، ويدخل فيه، أي نعم، إذا كان يرائي ولا وليس مخلصا لله عز وجل. إينا. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا ربي. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت. قد يكون هذا صحيح، يعطي الرحم ويتصدق، لكنه لا يريد الصدقة لله ولا يريد الصلة، إنما يريد أن يقال جواد، والله كريم، محسن الكبير. أي نعم، يقال مثل هذه الألقاب. أي نعم، الله المستعان. كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له كذبت، لأنها ليست صلة وليست صدقة التي يراد بها غير الله تعالى. نعم، وتقول له الملائكة كذبت. نعم، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. أي نعم، حاتم الطائي، يعني يذكر بالكرم ويذكر بال، فقالت ابنته سفانة أو عدي، ذكر من كرم أبيه ومن عطائه، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لكن يريد أن يقال كريم فقيل هذا، وضرب به المثل في الكرم، لكن ليس له في الآخرة نصيب، لأنه لا يؤمن بالآخرة، ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فبماذا قتلت؟ في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك، فلان شجاع، فلان جريء وقد قيل ذلك. هذا يدخل فيه، الله أكبر، يدخل فيه حقيقة من يقاتل حمية، أو من يقاتل يعني من أجل على ما يزعم الوطن، أو من أجل يعني الوصول إلى الحكم وإلى كرسي الرئاسة، كل ذلك، أي نعم، ليس في سبيل الله. نعم، ثم ضرب، قال أبو هريرة، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. نعم، شوفوا كلها هالثلاثة كلهم يعني فعلوا أفعال هي في حد ذاتها جيدة. هذا الذي قرأ القرآن وقام آناء الليل وأطراف النهار يتلو القرآن هذا جيد، لكن باختلاف النية واختلاف المقصد أنه لغير الله ما نفعه. وكذلك بادل المال، بدل المال من حيث هو جيد، لكن لاختلاف مقصد صاحبه أو لفساد قصد صاحبه بأنه ما قصد الله لم ينفعه. وكذلك الذي قتل، أي نعم في الظاهر قتل في سبيل الله، لكن ليس مقصده إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، إذا فسد قصده الحاله لا قدام الناس. إذا كان قصده أنه يقال قارئ ويتقن القرآن، إذا كان وحده من أجل أن يقال والله فلان مقرئ، ما هو من أجل الله، ما يريد يعني أن يناجي الله بكلامه ويتقرب إليه ويحتسب الأجر عنده يوم القيامة، فسد قصده. كل من فسد قصده سواء كان عمل سرا أو عمل جهرا. نعم يا شيخ. كيف؟ لا لا، اللي وافق بالاتباع مخلص، النبي مخلص، أي ومن تابع النبي فهو يخلص. مهم مسألة اتباع، لأنه لا يصدق الاتباع حتى يتبع النبي في الإخلاص. نعم يا شيخ. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله، ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. نعم والله هذا الباب خطير جدا، يعني الناس يسأمون يقولون دائم التوحيد التوحيد، يعني عرفنا التوحيد؟ لا يا أخي ما عرف التوحيد. لنتأمل هذا الباب ونرى واقع الناس، عندئذ يتبين لنا في الواقع أهمية هذا الباب وغربة تحقيق التوحيد والإخلاص، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله. وترك ظلم، نعم. شوف هذه أعمال صالحة يعملها لله، يعملها لله ولكن ما تنفعه، ليش؟ نعم نعم. فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، يمرض ولده، يمرض طفله، يمرض قريبه، يروح يتصدق، هو يتصدق مخلص لوجه الله تعالى ويضع الصدقة في موضعها، لكنه يريد ما أراد وجه الله، أراد من الله أن يشفي طفله ولا أراد الآخرة. أي نعم، فهذا أيضا من العمل، من يعني ابتغاء الدنيا أو إرادة الدنيا بالعمل الصالح، إرادة الدنيا بالعمل الصالح. نعم أكرر هذا، فمن ذلك العمل الصالح، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله، يعملونه ابتغاء وجه الله صحيح، من صدقة وصلاة وصلة، نعم، وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه البلاء من لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، هذه العلة، يريد ثوابه في الدنيا. نعم، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة. نعم. إنما يريد أن يجازيه الله، أن يجازيه الله بحفظ ماله، بحفظ ماله وتنميته، أن يجازيه الله جزاء عاجل في الدنيا. إذا جاء عند الاختبار صار يصلي وصار صوفي على ما قاله عند الاختبارات، متى الآن تصلي؟ الله المستعان. لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله. يعني هل هذا الوصف غريب؟ واقع، أي نعم وخطير جدا، أو إدامة النعم عليهم. نعم. ولا همة له، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. أي نعم. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، يحفظ الدنيا عليه، يعطى ثواب عمله، يحفظ الله ماله وعياله، لكن في الآخرة ما يجد شيء. نعم. لأنه ما أراد ثواب الله في الآخرة. إذا ما أراد ثواب الله في الآخرة هل يجد ثواب؟ ما يجد. هي الجمع ما قلنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلله الدنيا والآخرة. أي نعم. فإذا كان بهذا جمع جمع الأمرين، لكن هناك أعمال لا يراد، الأعمال الصالحة لا يراد بها الدنيا. ما يمكن أن تريد بالصلاة لله يعني الدنيا والآخرة، إنما والصيام أيضا، الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يمكن أن تريد بها الدنيا والآخرة. فأنت تريد بها الآخرة ونصيبك من الدنيا مكتوب، يأتيك ويلحقك كما يلحقك الأجل. أي نعم. صحيح لكن هذا صحيح ولا فيه خلاف. إذا شخص أراد أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه وما أراد الآخرة، يحصل له مراده، لكن في الآخرة ما أرادها، ماذا يحصل له؟ ما يحصل له شيء. إنما مع هذا يريد هذا الوعد في الدنيا ويرجو ثوابه في الآخرة. خلاص توافقت الآية عندك؟ أي نعم. أما نعم، من أراد كذا ففعل كذا هو صحيح، لكن العبرة هل أراد الآخرة فله ثوابه في الآخرة، ما أراد الآخرة يأخذ ثواب الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. هنا إذا نسي الآخرة، غفل عن الآخرة وآثر الحياة الدنيا على الآخرة يعتبر آثم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، في هذه الحال يعتبر آثم بحال أخرى. أي نعم. نعم يا شيخ. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. أي نعم. وهذا النوع ذكره ابن عباس. أي هذا النوع ذكره ابن عباس. نعم. النوع الثاني، وهذا من أخطر الأنواع، لأنه يعني يغتر به كثير من الصلحاء. أي نعم. يعمل العمل الصالح لكنه لا يرجو ثوابه عند الله يوم القيامة. هنا بعوامهم يقول الآخرة مستاخرة، أنت عطم في الدنيا. هنا والآخرة، هذا يدل على أنه ما هو مؤمن بالآخرة. نعم. النوع الثاني، وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. هذا فقد الإخلاص. النوع الثاني فقد الإخلاص. النوع الأول فيه إخلاص لكنه ما أراد الآخرة به. شوف كيف. أي نعم. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا. إيه اللي قبله الثاني يقصد بها الجاه، والنوع الثالث يقصد بها المال. أي نعم. مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله. أي نعم. أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها. ما هاجر لله، إنما هاجر لأجل دنيا يصيبها، تجارة أو امرأة يتزوجها، كمهاجري أم قيس. أي نعم. أو يجاهد لأجل المغنم. نعم. أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو مكسبهم أو رئاستهم أو رئاستهم أو ما يتعلم العلم الشرعي لوجه الله، يتعلم حتى يكون رئيسا مثل أبيه، مثل يعني. أي نعم. ما قصده أن يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه لله عز وجل. أي نعم. أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثير كما هو واقع كثيرا كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع يعني يسلم من هذا الذي يحتسب ويواظب على المسجد، لأن هذه وظيفة يعني وظفتها الدولة وتعطيه من بيت مال المسلمين، ولو قطعت عنه هذه الوظيفة لا يترك الصلاة ولا يترك الإمامة في الناس، فهذا يسلم من هذا، لأنه يعتبر هذا الذي رتبه ولي الأمر من بيت المال يعتبر يعني مثل الغنيمة التي يعني يمر بها وهو سائر في طريقه إلى الآخرة، فأي نعم فيأخذها. أما الذي ينطبق عليه أن الذي لا يواظب على الصلاة إلا لأجل وظيفة المسجد، تجد أنه يعني لو خلى لوحده أو ما صار إمام ما يصلي نهائيا. أي نعم. لكن يصلي وينصب نفسه إمام هنا من أجل الوظيفة، والله خطيرة هذه كثير يعني. نعم خطيرة. ينصب نفسه يعني في الإمامة أو في الأذان ولو كان غير كفء، بس المهم يمشي أي نعم يمشي الروتين. أي نعم. فهذا لأجل الوظيفة، معروف أنه لأجل الوظيفة، ولو قطعت عنه الوظيفة ربما يعني ترك الصلاة نهائيا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. النوع الرابع، والشيخ رحمه الله يعني في زمنه ما كان مرتب من بيت المال للأئمة، إنما وظيفة المسجد من الأوقاف التي تحصل للمسجد أو من أهل الحي. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن رجل يقول صليبكم بكذا وكذا قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فالشيخ في وقته وقته يختلف عن وقتنا هذا. نعم. فلا بد أن يعني الحوادث في يعطى وصفها في زمانها، لكل زمان يعني صفة. نعم. أنا أقصد أقول إن يعني وظائف الأئمة الآن مرتبة من بيت المال بأمر ولي الأمر، إذا أحسن فيها واحتسب لوجه الله تعالى فلا يضره ذلك. ولهذا كثير من الناس يحبس نفسه على المسجد، ولو ترك المسجد وضرب في الأرض لربما كان أوسع له في المكسب، لكنه يحبس نفسه على 2000 أو 3000. أي نعم. احتساب لوجه الله تعالى وإقامة لهذه الشعيرة، فهذا إن شاء الله لا يضره، وما جاءه من بيت المال يستعين به على هذه الطاعة، لا يستعين بالطاعة على ما يأتيه من بيت المال، إنما يستعين بهذه المادة على الطاعة، يجعل المادة مثل الحمار الذي يركبه ليوصله إلى الحج أو إلى المسجد. أي نعم. فهذا إن شاء الله ما يضره، يعني يجعل الدنيا وسيلة للطاعة ولا يجعل الطاعة وسيلة للدنيا. واضح يعني. نعم. إيه لا يأخذ على أذانه أجرا منكم، لكن لو أن النبي أعطاه أجر من الغنيمة ما في بس. إيه نعم. نعم. وهذا أيضا

شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالنا الباطنة والظاهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول إيش؟ حدث الناس ولا حدث النفس؟ حديث النفس في العمل. وش معنى حديث النفس؟ يعني الخاطر الذي يرد على الإنسان في الصلاة، الهواجيس، هذا من الشيطان. ها؟ كيف؟ أي؟ فيزينها. ها؟ مواظب على الصلاة، لكن تزيينه الصلاة الزيادة في تحسينها هذا باطل، هذا رياء. أما أصل الصلاة إن شاء الله ما يبطل، هو أصلا نوى أن يصلي لله، لكن تحسينها بدل ما يقول سبحان ربي العظيم مرتين يزيد ثلاث، الثالثة مهله علشان يراها الناس، هذا معناها. نعم، ترك العمل من أجل الناس، ترك العمل، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يخلصك الله منه كما قال نعم بعض السلف الصالح. فأنت لا تترك العمل الصالح من أجل الناس حتى لا يقولون لك، ربما تكون في وسط يعيبونك لما تكون متدين، حتى بعضهم يفخر أو يفتخر أمامهم بأنه لا يبدي رأيه لأنه متدين، ولكن يقول حسب المنطق، حسب العرء، أو حسب إلى آخر ما يقول، يعني كأنه يجاملهم في أنه غير متدين، ويستحيي من الناس إذا حضر وقت الصلاة أن يصلي. هذا ترك العمل من أجل الناس فهو شرك. جيد، هذا الدعاء يأتي على الشرك قليله وكثيره، وهو ذكر عند، اسمع، ذكر عند تفسير آخر آية من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكروا أن من دعا بهذا الدعاء فإنه كفارة الشرك كله، خفيه وجليه، كبيره وصغيره. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يمضي في العمل، يمضي في العمل، نعم يمضي في العمل، ولا يسترسل مع حديث النفس. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا قال ربنا عز وجل: ويل للمصلين الذين هم، ما قال في صلاتهم ساهو، قال عن صلاتهم ساهو، يؤخرونها، أين يسهون عنها. ولو قال في صلاتهم ساهون يمكن ما يسلم. أي نعم، الله المستعان. ما أدري أيه أول يا شيخ، هذه ولا ذي؟ ما في بأس، نتابع الأذان الآن. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام صلى في جماعة صلاة الفجر وساها عن سجدة من السجدات الأخيرة، ويش يعمل في الحالة؟ وعليكم السلام. إذا سها عن سجدة من السجدات الأخيرة، تقصد يعني السجدتين في الركعة الثانية، وسلم، إذا كان سلم وطال الفصل، إذا سلم وطال الفصل خرج الناس، خرج هو، أي نعم، فهو يعيد الصلاة. وإذا ذكر وهو في مكانه وانفتل إلى القبلة وسجد السجدة التي ترك وتشهد بعدها وسجد للسهو وسلم، ولا شيء عليه إن شاء الله. قال في السجدات الأخيرة، لكن لو في الركعة الأولى تبطل الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها ويأتي بركعة بدلا منها. أين ما هو ضابط معرفة الإخلاص في العمل؟ كان يعمل الشخص عملا ولا يعرف هل عمله خالصا لوجه الله أم اختلط معه بعض الوساوس. الإنسان يعرف بنيته من غيره، يقول الإنسان يعرف نيته ويعرف مقاصده، يعرف هل يقصد إنعم وجه الله والدار الآخرة أم يقصد غيره، يرجع إلى نفس العامل نفسه. ولهذا غيرك لا يكون أعلم بنفسك منك. نعم، لا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يعني أنت أعلم بما في قلبك من غيرك. ما هو الرابط بين هذه الأحكام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ ما أدري وش تقصد من الأحكام الأخرى. نعم، إنما الأعمال بالنيات، ليس معنى ذلك أنها تكفي النية عن الإخلاص وعن الموافقة. هناك ركنان للعمل، فالإخلاص في النية شرط لصلاحها، والمتابعة في العمل شرط لقبوله، فلا بد من الإخلاص والمتابعة، ولا فيه يعني تناقض بينها. قد يكون العمل خالص ولكن ما هو بصواب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل، وقد يكون صوابا لكن يراد به غير الله فلا يقبل. كما يقول الفضيل: كيف يزكي الراتب الشهري؟ والله إذا أراد يعني الراتب الشهري يخرج مثلا نفقته التي يحتاج إليها، والباقي الذي يعني يدخره يخرج زكاته، وهكذا كل شهر يخرج زكاته في وقته بعد ما يدور عليه الحول. مثلا راتب يعني راتب شعبان، راتب شعبان الذي مضى، إذا دخل شعبان الجديد يخرج الوفر الذي وفره من راتب شعبان الماضي إذا بلغ نصابا فيخرجه. والأحسن إذا كان الإنسان يعني ما يستطيع أن يضبط مثل هذه الأمور، وحتى يخرج يعني من يعمل بالأحوط، يجعل له يوم معين أو شهر معين في السنة كشهر رمضان. إذا دخل شهر رمضان ينظر في رصيده، وينظر يعني في الأموال التي تزكى إن كانت عروض تجارة أو غيرها طبعا، ويزكيها جميعا الجديد والقديم، فبذلك يكون عمل بالأحوط. يقول: هل شرك الرياء يكفر صاحبه ويكون تحت المشيئة، وهل يحبط العمل؟ إذا كان الرياء صاحب العبادة من أصلها فهو رياء المنافقين، صاحب الصلاة من أصلها، يعني لا يصلي إلا رياء، وإذا خلى عن الناس لا يصلي، فهذا هو رياء المنافقين، هذا شرك المنافقين، النفاق الاعتقادي. والرياء لا يكون تحت المشيئة لأنه شرك، والشرك لا يغفر، لكن إذا كان شركا أصغر يدخل في الموازنة، يعني يوزن به حسنة التوحيد، يوزن به الأعمال الصالحة، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، ولكن لا يدخلها في المرتبة التي يدخلها من لا يحاسب، يعني يعني مثل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أولئك يدخلونها في المنازل العليا، لكن هذا دخل الجنة في منزلة أدنى بسبب يعني هذا العمل الذي نقص درجته. أي نعم، فالشرك إذا كان أصغر يدخل في الموازنة لا يغفر، لكن الشرك الأكبر يحبط العمل، والشرك الأصغر لا يحبط العمل. الشرك الأكبر يخلد في النار، والشرك الأصغر لا يخلد في النار. هذه هي الفروق بين الشرك الأصغر والأكبر، يجتمعان في شيء وهو عدم المغفرة، ويفترقان في أن الشرك الأكبر يحبط العمل ويخلد في النار، والأصغر لا يحبط العمل ولا يخلد في النار. والله أعلم. نعم، العمل من دون الشرك شلون يعني؟ ما فهمت سؤالك أنا بالحين. صلي مثلا ويكون في شخص جالس صلي زينا، بس يجيك سؤال ممكن تصلي عشان فلان، علشان فلان تلقى عند فلان ثواب ما تلقى. نعم، اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون هل تجدون عندهم ثواب. هذا هو الرياء. نعم، وهو الذي يحبط العمل. نعم. يا بني إني أزيد في صلاتي من أجلك، يا بني إني أزيد في صلاتي من أجلك، من أجل أن يحفظ. وهذا ليس يعني ليس فيه أنه لا يرجو الله والدار الآخرة، بل مع هذا يحتسب الأجر في الدار الآخرة. يعني حينما يزيد في صلاته، وكان أبوهما صالحا، فصلاح أبيهما يعني كان له سبب في حفظ مالهما، وكان أبوهما صالحا. أي نعم، لكن صلاح الأب هذا لا يتم إلا إذا كان يعني يرجو الله والدار الآخرة مع هذا. نعم، حتى لما تربي ابنك تربيه تربية جيدة، يعني تربية دنيوية حتى، وأنت ترجو بهذه التربية ثواب الله في الدار الآخرة، تجد هذا. نعم، لأنه كثير من الأبناء يعني ييأس الأب منهم ويقول والله لو كنت يعني أربيك من أجل أن تجازيني ما ربيتك، لأنك ما موراك خير، لكن أربيك لوجه الله، إن ضاع عندك ما ضاع عند الله سبحانه وتعالى. فهذا إن شاء الله حري أن يصلح الله له في الدنيا والآخرة. نعم، تفضل. الله يشفينا وياه. ما دام سبقا اعتمرت لا يجب عليها، ما دام سبقا اعتمرت نعم سقطت عنها الفريضة، لكن يدعو لها، يدعو لها ابنها. ما بعد خلصت من هذا لحظة. نعم نعم، هو يصلي والدك؟ نعم، تعتمد عنه.